الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في الكلام على ما أورده المؤلف تحت هذا الباب، باب إفشاء السلام. فمن ذلك ما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هذا ذكره البخاري رحمه الله تعليقا ولكنه بصيغة الجزم، ومعلوم أن ما أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ذلك صحيح. فقوله ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، يعني ثلاث خصال، ثلاثة أوصاف من استوفاها فقد جمع الإيمان. وسيتضح وجه ذلك في الكلام على هذه الخصال الثلاث إن شاء الله تعالى. الأولى الإنصاف من نفسك. الإنصاف هو العدل، الإنصاف هو العدل. كيف ينصف الإنسان من نفسه؟ أن يعامل غيره بالعدل، بأن يقضي له على نفسه، فهذه من صور الإنصاف من النفس، يقضي للآخرين على نفسه بما يستحقونه عليه، هذا يطالبه بحق، يطالبه بمال. فإن من الإنصاف أن ينصف المرء من نفسه، أن يعطي الناس حقوقهم وأن يحكم بها كما يستحقون من غير غمط لحقوقهم، هذا في الحقوق المادية. والإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا خلاف الإنصاف من النفس. حينما يأتي هذا الإنسان ليكتال عند غيره فإنه يطالب أن يوفى له الكيل تاما كاملا من غير نقص، وإذا أراد أن يكيل لهؤلاء الناس فإنه يبخس المكاهيل، ينقص. هذا خلاف الإنصاف من النفس. إذا أراد أن ينفذ مشروعا، كان يكون هذا الإنسان يعمل في البناء أو المقاولات، يعمل في الطلاء، يعمل في إصلاح المركبات، يعمل في إصلاح الطرق، يعمل في نسج الثياب، يعمل في صنع الطعام في هذه المطاعم أو غير ذلك، فإذا كان يقدم ذلك للناس فلربما يقصر، ولربما يضع لهم المواد الرديئة وهم لا يشعرون. هذا الذي يعالج أسنانهم مثلا، الناس لا يعرفون ما الذي يجري في هذه المعالجات والمزاولات، فقد يأتي بمواد رخيصة رديئة يجدون آثارها بعد حين فيخرجون وهم في حال من الحبور والفرح أنهم قد عالجوا هذه العلل. ثم ما يلبث الواحد منهم أن يكتشف، حتى يكتشف أنه قد زادت علته. هذا الإنسان إنما همه وغرضه هو تكثير المال وجمع المال، هذا ليس من الإنصاف من نفسه. لكنه إذا كان يريد أن يعمل ذلك لنفسه عند أحد من الناس فإنه يريد أن يكون ذلك على أكمل الوجوه وأحسنها. إذن لماذا لا تعمل هذا للآخرين؟ أين الإنصاف من نفسك؟ حينما يريد أن ينفذ مشروعا طريقا للناس أو غير ذلك وتنزل عليه هذه المناقصة، قد وضع أو اقترح أو عرض أقل الأسعار، فاختير من بين هؤلاء العشرات من أجل أنه قد عرض عرضا مرضيا، ثم بعد ذلك ما يلبث أن يتخير المواد الرديئة ويلفق هذا العمل بطرق ويأتي بأيد عاملة ضعيفة غير مدربة، ثم بعد ذلك يعاني الناس، كل من يمر بهذا الطريق يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا قيل لهذا الإنسان هل أتقنت هذا العمل، فيتعذر بأعذار ولن ينقطع أحد من عذر حجة، لكن الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح. لكن حينما يريد أن ينفذ شيئا لنفسه، أن ينفذ ذلك من قبل الآخرين ويدقق وينقر. حينما يبني دارا فإنه يدقق ويلاحظ الأشياء التي قد لا يتفطن لها أكثر الناس، ويطالب بأن تنفذ على أكمل الوجوه. لماذا تفعل لا تفعل ذلك مع الآخرين؟ لماذا لا ينصف الإنسان من نفسه؟ إذا جاء يشتري الإنسان يشتري فاكهة، يشتري عسلا، يشتري تمرا، يشتري دواء، يشتري من هذه التي يقال لها المواد الصحية أو الأشجار أو نباتات أو غير ذلك، تجد هذا البائع يريد أن يغريه بأي طريقة وأن يوقعه ليشتري منه ولو كانت هذه المواد رديئة. فيحتاج الإنسان الذي لا خبرة له إلى مزيد من التحقق والسؤال والذهاب هنا وهناك وسؤال الكثيرين حتى يعرف ما هو الشيء الذي يكون أقرب إلى الجودة لئلا يغش. هؤلاء إذا أراد الواحد منهم أن يشتري، يعني هؤلاء الباعة، فإنهم يتحققون ويدققون من أجل ألا يقع الغش في حقهم. وإذا أراد الواحد منهم أن يبيع لا يذكر هذه العيوب. هذا الدواء يوجد له نظائر بنفس المواصفات، هذا بـ100 وهذا بـ10، فلماذا إذا أردت أن تشتري تطالب الآخرين أن يبدوا لك ذلك وأن يبينوا عنه، ثم إذا أردت أن تبيع تخرج لهم هذا الذي يباع بـ100 وتسكت عن الذي يباع بـ10 وهو بنفس المواصفات؟ لكن هذا هو المنتج الأول من الشركة الأصلية التي أنتجت هذا الدواء فأخذت هذا السعر في البداية، ثم كل شركة تنتج تنقص 10% ضرورة بما تلزم به حتى وصل السعر إلى 10 ريالات بنفس المواصفات والناس لا يعلمون. لماذا لا ينصح لهم ويقال لهم تنصف الناس من نفسك؟ هذا من الإنصاف من النفس. حينما يذهب الإنسان إلى أي مكان أيها الأحبة يشتري هذه النظارة، يقال هذه النظارة من الصنف الفلاني والنوع الفلاني وكذا، ثم تحتاج أن تذهب إلى هذا وذاك حتى تكتشف فيما بعد أن جميع ما يعرض في السوق ليس كذلك وأن هذا غير موجود وأن هذه الأشياء جميعا تجارية وأنها ليست كما يقولون، هذا تصل إليه بعد مدة طويلة وسؤال هذا وذاك. فأين الإنصاف من النفس؟ إذا أراد الإنسان أن يشتري فاكهة يجد أنها بصورة جذابة، فإذا ذهب بها إلى البيت اكتشف بعد يوم أو نصف يوم أنها بدأت بالذبول. لماذا لا يقال للناس هذا النوع من الفاكهة مما يقال له طيار، يسمونه طيران عندهم، وهذا يقال له بحري، بمعنى أنه كان في الباخرة لمدة 2 أسبوع وقد وضع عليه مادة وفي الثلاجات والمبردات، فإذا ذهبت به إلى بيتك سرعان ما يذبل. والآخر هم يعرفونه جيدا، الآخر قطف قبل ليلة وهذا موجود وهذا موجود، فلماذا لا ينصح للناس ويقال لهم هذا كذا وهذا كذا؟ لماذا؟ أين الإنصاف من النفس؟ إذا أراد الإنسان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الإنصاف من النفس أيها الأحبة حينما يطالب الإنسان بأشياء لا تصلح لمثله، يطالب إن كان تلميذا مثلا يغضب ويتضايق لماذا أخفق في هذا الاختبار أو لماذا لم يحصل المرتبة الفلانية، يا أخي أنصف من نفسك أنت ضعيف. وقل من ينصف من نفسه، من الذي يقول نعم أنا ضعيف؟ طالب العلم حينما يريد أن يتصدر للناس أو أن يؤلف أو نحو ذلك فيقال له يا أخي أنت لم تبلغ هذه المرتبة، لا تخرج في هذه القنوات، ستكون محلا للسخرية والتندر من قبل الآخرين وتزري بنفسك، لا تؤلف هذا المؤلف، أنت لا تعرف المراجع أصلا، وما أكثر من نسمع يتصل أو يرسل يريد أن يؤلف كتابا يقول ما هي المراجع؟ يا أخي إذا كنت لا تعرف المصادر، ما يعرف المراجع التي توجد فيها المعلومات في هذا الموضوع حتى يؤلف، إذن أنت غير مؤهل. وتجد الغالب غالب الحالات إلا ما ندر يصر أنه سيؤلف وأنه سيخرج هذا في كتاب وأنه قد اتفق من الآن مع دار للنشر ليخرج هذا المؤلف لينفع به الأمة. أحد هؤلاء سألته مرة قلت يا بني في أي مرحلة أنت؟ قال في المرحلة الثانوية. لا يعرف المصادر ويسأل على المصادر ويسأل آخرون، وما سألتهم في أي مرحلة، لكن كنت أنصح من لا يعرف المصادر أصلا ألا يتصدر للتأليف، لأنه قطعا غير مؤهل. أنصف من نفسك، أنصف من نفسك. الدروس التي تقام للناس، دروس ينبغي أن تكون للمبتدئين، دروس للمتوسطين، دروس للمحصلين الذين هم في المرحلة الأخيرة، تقول لهذا الإنسان أو لهؤلاء احضروا في الدروس الأولية، هذا الذي يناسبكم. البعض يأنف. أنصف من نفسك من أجل أن تستفيد. يريد أن يسبق إلى المخطوط الفلاني، المسألة سبق من أجل أن يحققه. يا أخي أنت لا تصلح لي هذا العمل، أنت لم تتأهل له، هذا الكتاب له قيمة عند المسلمين، دعه لغيرك. قل لماذا؟ ما الذي ينقصني؟ الإنسان ينصف من نفسه، قد يخرج في برنامج حواري مباشر وهو لا يحسن وليس عنده سرعة بديهة، أو ينصح ويقال له لا تخرج، أو يخرج في برنامج يواجه به بعض المنحرفين وليس عنده من العلم، أو ليس عنده من القدرة على الجدل والمناظرة مع سرعة البديهة، وهذه مهارة. قد يكون إنسان من أوعية العلم لكنه لا يصلح لهذا، يبقى ضعيفا فيزري بنفسه ويزري أيضا بما يحمله من الحق، فيقال له قبل ذلك لا تخرج، أنت لا تصلح لهذا، فيشعر أن القضية كأنها انتقاص منه أو احتقار له أو نحو ذلك، فيصر على الخروج. المسألة أيها الأحبة ليست سبق من قبيل السبق لأمور يحصلها ليعزز من ذاته كما يقال. الإنسان يريد ما عند الله عز وجل، والإنصاف عزيز. قد يريد هذا الإنسان يتوظف بوظيفة لا تصلح لمثله، يقال أنت لا تصلح لكذا، فينزعج ويطالب ويريد أن ويبحث عن الشفاعات، هذا لا يصلح لمثلك. من الذي ينصف لنفسه؟ يأتيك أحيانا من يحمل ورقة ويقول أريد أن تملأ هذه الورقة لي من أجل أن أواصل في الدراسات العليا أو أقدم على التدريس في هذه الجامعة أو تلك، تقول له يا أخي أنا من خلال معرفتي بك لا تصلح لهذا. من الذي يتقبل مثل هذا الكلام؟ الإنصاف عزيز، ينصف الإنسان من نفسه ويرضى بالحق، بل يبحث عنه ويطلبه. وقل مثل ذلك في الأعمال والأشغال التي يشتغل بها الناس. يأتي إنسان وينفذ عملا من الأعمال في مكان عام أو في ملك خاص وينفذه على أسوأ الأحوال، ثم بعد ذلك يطالب بحقه كاملا إن كان له حق، يطالب بأن لا ينقص منه شيء. قال يا أخي أنصف من نفسك، هذا التشويه الذي فعلته الآن مما تسميه إصلاحا أو ترميما أو بناء أو نحو ذلك هو تشويه، لا تستحق عليه هذا الذي عقدت عليه. من الذي ينصف من نفسه يقول نعم أنا لا أستحق إلا ربع المبلغ المتفق عليه أو لا أستحق منه شيئا؟ الإنصاف عزيز، كون الإنسان ينصف من نفسه. فهذا الحديث الذي تضمن هذه الجمل الثلاث، الإنصاف من النفس كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، قد تضمنت هذه الجمل أصول الخير مع فروعه. هذا يبين لك ما جاء في أوله من أنه يكون قد استكمل الإيمان، يعني من تحقق بهذه الأوصاف كما في هذا الأثر. فإن الإنصاف يوجب له أداء حقوق الله عز وجل عليه كاملة موفرة، لأن الإنصاف يكون مع الله أولا، وذلك بتحقيق الإيمان، القيام بوظائف العبودية، الاعتراف بالتقصير، الاعتراف بالذنب. كثير من الناس إذا قيل يا أخي أنت مقصر في الصلاة، أنت مقصر في حقوق الله، أنت تكسل عن القيام والنهوض من فراشك إلى الصلاة، كثير يكابرون ويقول أنا كذلك، بالعكس أنا أسبق هؤلاء إلى الصلاة، أنا الذي لا تفوتني الصلاة. والواقع يدل على خلاف هذا، يدل على حالة مزرية. لكن من الذي ينصف من نفسه يقول نعم أنا المذنب؟ واليوم أصبحت الحال أخطر وأخطر، أصبح كثير من الشهوات تلبس بلبوس الشبهات، فأصبح صاحب الشهوة الذي يستحل المال الحرام أو يستحل الغيبة أو يستحل العمل المحرم أيا كان، سواء كان ذلك يتعلق بسلوكه أو بأكله وشربه أو نحو ذلك، فإنه يلبس ذلك بالشبهة ويحتج ويريد أن يسمع المعازف يأتي بشبهات وأشياء يستحل بها هذا المحرم، وهذا خطير. يعني فرق بين أن الإنسان يفعل المعصية ويرجي نفسه بالتوبة وبين الاستحلال. فأصبح الناس كثير في مثل هذه الأوقات من أجل أن يتوصل إلى مطلوبه من الشهوات يغلفها ويلبسها بلبوس الشهوات الشبهات فيستحل ذلك. فأداء حقوق الله عز وجل، الاعتراف بالتقصير والذنب، كذلك أداء حقوق الناس، وألا يطالبهم بما ليس له. بعض الناس يطالب الآخرين بالصلة والاتصال والتواصل، ويطالب الآخرين بأداء الحقوق وصلة الأرحام وحقوق الجيران، وإذا نظرت إليه تقول لو غيرك يقول هذا، هو أعظم الناس تقصيرا. ولربما أرسلت إليه رسالة تهنئة أو غير ذلك ثم أرسل لك الرسالة جيدة ولكنها لا تكفي. طيب أنت لا رسالة ولا اتصال، لا رسالة ولا اتصال. البعض قد يعيب على الآخرين، يقول أراك لا تبتسم، أراك لا تكاد تلقى الناس بالبشر أو نحو ذلك، ولكنه نسي حاله أنه يعاملهم بجفاء وصلف ورعونة ومعاملة سيئة واحتقار وازدراء. هل نسيت نفسك حينما تطالب الآخرين بمثل هذا؟ أين أنت عما هو أعظم من هذا، من هذا الصلف الذي تلقاهم به والعبارات الجارحة والقاسية التي تعاملهم بها، ثم تقول لهذا لماذا لا تبتسم في وجوه هؤلاء الذين تلقاهم؟ نعم هذا تقصير، لكن أنت أين أنت من ليس فقط مجرد التبسم، أين أنت من التعامل اللائق مع بني آدم؟ فهذا خلاف إنصاف الإنسان من نفسه. تقول لو غيرك يقول مثل هذا الكلام، لربما يعيب على الآخرين أنهم يقصرون في أداء واجبهم في العمل، وإذا نظرت إلى حاله تجده مضيعا. لربما يعيب على الآخرين أنهم لا يقومون بما يجب نحو أولادهم وأسرهم ونحو ذلك وتربية هؤلاء الأولاد، وإذا نظرت إليه تجد أنه في غاية الإضاعة. أنصف من نفسك، ويتحير العقل كيف يوصلون إليه هذا المعنى. يقول لا أنت مقصر، الأولاد يحتاجون منك إلى التفاتة، أولادك يضيعون، لكن لا أحد يستطيع أن يواجهه بهذا لأنه لا يتقبل مثل هذه النصيحة. فهذا خلاف الإنصاف، إنصاف الإنسان من نفسه. فهذا يدخل فيه أن يعاملهم أيضا بما يحب أن يعامل به. ما الذي تحب من الناس أن يعاملوك؟ بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، أن يعاملوك بالإنصاف، عاملهم بالإنصاف، أن يؤدوا إليك الحق مباشرة من غير مطل. إذا لماذا تماطل بهؤلاء إن كان لهم مال أو حق ويتصلون عليك الأسبوع والشهر والشهور والدهور، الجوال مغلق، فإذا اتصلوا من رقم آخر أعطيك غدا، أعطيك بعد غد، الأسبوع القادم، نهاية الأسبوع القادم بإذن الله، ويمضي الأسبوع القادم والأسابيع والشهور والدهور، وحقوق الناس مضيعة وهم يتحيرون ألا ويقصد هذا المطل أو أن ذلك يقع منه بغير قصد لا يدرون. كذلك تحميل الناس فوق الزوجة، الأولاد، البنات، من حوله، من تحت يده في العمل، يطالبهم بأشياء فوق طاقتهم ويلاحقهم بها ويشق عليهم، ولو كان في هذا المكان لتذمر وتضايق. هذا أمر مشاهد يحصل أحيانا، وتجد الإنسان لربما ينزعج لأنه عوتب على تأخره عن العمل لمدة ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، لكن حينما يكون هو في هذا الموضع، حينما يرأس هؤلاء، فإنه قد يحاسبهم على أشياء أقل من هذا. أنصف من نفسك، أنصف من نفسك. سألت أحدهم مرة، قلت يا أخي إذا وجه الناس إليك سؤالا، رجل يعمل في شركة ويقول ليس عندي عمل كثير يمكن أن ينجز هذا العمل في ساعة واحدة، والعمل عندي من الساعة 8 توقيع أو عبر الجهاز بالبصمة أو غير ذلك إلى الساعة 4 عصرا، هل لي أن آتي ساعة واحدة ثم آتي للتوقيع في الساعة 4 وأقضي أعمالي وأشغالي كيفما أريد؟ الجواب ستقول لا. طيب لماذا أنت تبرر لنفسك وتضيع هذا العمل الذي عوقدت عليه؟ وتجد إجابات هنا وهناك. البعض قد يقول أنا أصلا مستحق لهذا في بيت المال ولو لم أعمل. طيب لماذا إذن تجيب الآخرين بإجابات أخرى؟ فهذا خلاف الإنصاف، أن ينصف الإنسان من نفسه. فهو يطالبهم بما يطالب به نفسه، أن يعاملهم بما يحب أن يعامل به، أن يعفيهم بما يحب أن يعفى منه، أن يحكم لهم وعليهم بما يحكم لنفسه وعليها. أنت لا تريد أن الآخرين يقعوا في عرضك وأن تغتاب، لماذا إذن تغتاب الآخرين؟ حينما يذكر زيد وتذكر عبارة تحقير أو تصغير أو تجهيل أو غير ذلك في مجلس، لو كنت أنت في هذا المقام وقالها قائل هل ترضى بهذا؟ إذن لماذا ترضى للآخرين ولا تنصف من نفسك؟ وهكذا أيضا كون الإنسان ينصف نفسه من نفسه فلا يدعي لها ما ليس لها. ينصف الإنسان من نفسه يدعي، لا يدعي أنه قد حصل من الكمالات أو العلوم أو المعارف أو غير ذلك ما لم يتأهل له وما لا يستحقه حقيقة. فإنصاف العبد من نفسه أن يعرف حق الله تبارك وتعالى عليه، أن يعرف أيضا نفسه وما خلقت له، أن لا يرفع هذه النفس فوق قدرها، وكذلك أيضا أن لا يدعي لنفسه ما لم تستحق أو تستوجب، وهكذا أيضا أن يقدم مراد الله تبارك وتعالى على مراده، وأن يقدم طاعة الله على هوى النفس، وكذلك ما يتعلق بالوالدين كما يريد أن يعامله أولاده ينبغي أن يعامل والديه، ينصف من نفسه. وهكذا الحديث بقي فيه بقية أذكر ذلك في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.